ثابت عن مجاهد يروي عن ابي عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنار فاتبعه اياه. وحدثني عن مالك عن ابن جهاد عن عذر عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ام حيث بنت مسلم انها اتت بسلاح شعور لم يحصل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابيته في قدره فبال على قلبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فمر عن ولم يعتمه. يقول مالك رحمه الله بانهم اتوا بغلام او بصبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم محنكه او اتوا به لرسول الله فبال على ثوبه. المناقشه الضمير عائد على ثوب الصبي او على ثوب رسول الله لا محل له لانه جاء النص صريحا بانه بال على رسول الله كما جاء في الحسن بن علي كان صلى الله عليه وسلم مستوطنا على ظهره ومستجرا بإزاره وسقط الرداء عن صدره فجاء الحسن وصعد على بطن رسول الله وجاء في سورة رسول الله وبال حسن معروف الله وبارك فأراد يختطفوه قبل أن يؤمن بالقدر ولدي ولدي اتركوه تأكل فبال على فيه ثم مضحه بالماء. يهمنا بأن النص صريح بأنه بال في حجر رسول الله بال على ثوب. ماذا يفعل؟ خلاصة هذا الباب جاء في الحديث يغسل من ثوب الجارية ويرش من ثوب الغلام. أحاديث مالك كلها في أبي خير في صبيان في أنجاب جيئة بصبي جيئة بغلام جيئة بطفل رضيع ما لك ما جاء بالجارية معنا. وحديث الجارية جاء في حديث أبي الشمس من أحاديث بلوغ المرام وفيه التفريق. يهمنا في هذا الفرق ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. البول من حيث هو نجس ولا طاهر؟ نجس. طيب هذا الحديث يقال الرش من بول الغلام. ما المراد بالرش؟ هل هو غسل وترش الماء فقط؟ الحديث جمع الامرين يرش ويغسل. ولهذا علماء الحديث يفرقون بين بول الغلام الذكر الرضيع وبين بول الجارية الانثى الرضيع. فقالوا فاذا بال الغلام على ثوب الانسان يرشه وإذا بالت جارية رضيع نبذله. بقي هنا السؤال ما الفرق بين الجارية والغلام؟ ترى الحديث يفعله إذا سمعوا هذا. أقول حتى النجاسة في الصلاة الفرق بينه العلماء. ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار عقدين عن ملة قالوا إن لون الجارية يخرج من مكان رطب فيزداد سخانة وتخلد النجاسة فلا بد من الغسل. وبول الغلام بخلاف ذلك. ولكن بعض الشافعية الرافعي قال إن الفرق من حيث هو في تكوين الذكر والأنثى. فتكوين الذكر أخص في ذاته من تكوين الأنثى من حيث التكوين الشخصي او الذاتي او الخلقي. والعلماء الان يقولون الهرمون هرمون النساء وهرمون التفكير والتأمين في الفتاة اكثر منه تركيزا من الرجل. ولذا يقولون الفتاة اسرع نمو من الولد فهي اقرب الى النمو وتركيزها اكثر من الولد. ومن هنا احتاج الى الغسل. وبعض الناس يبعد جدا ويقول الولد راجع لابيه وهو ادم وادم من ابي فل ها وما وكلاهما طاهر. والمرأة من فين؟ بس فين؟ من ضلع وطلعت في الهيض؟ كل دم ولا لا؟ والدم يعني عندهم دم يعني. لكن نحن لا نستطيع أن نربط الأحكام الشرعية بأمور تضمين مستنبط لا حاجة لنا في ذلك. إما أن نقول نقتل الجميع أو نرش الجميع أو نفرق كما فرق صلى الله عليه وسلم. الرب جاء في السر يقتل من بول الجارية نقتل ويرش من بول الغلام. فبعض العلماء يقول أيضا أن أقتل الجميع والرش بمعنى الغسل. فالرسول ما فرق بينهم يا جماعة، لماذا يرش يرش الجميع أو يقتل الجميع؟ لما فرق بين الامرين عرفنا ان هناك فرق، كما قال في الوضوء من اللحم انا توضا من لحوم الغنم قال ان شئت، انا توضا من لحوم الابل قال نعم. يبقى فرق بين لحم ولحم ولا لا؟ وهنا كذلك فرق بين بول وبول، فجعل الرش من هذا وجعل الغش من ذاك. وبعض العلماء اصحاب الاولاد والعاطفه يقولون خفف امر الاولاد لانهم احق الى الاباء والامهات يشيدون، وقلب الامر البنات لان الابناء يحب ان يحمل الارث البر. كلام فاضي. طب الامه تعمل ايه؟ ولذا اقول كل هذه الامور متلمسه لا يبنى عليها حكم شرعي، ويهمنا اكثر منها. هل نحن تقول اللي حكم يرث اللي حكم يرث؟ يمرنا في موقفه صلى الله عليه وسلم يأتون إليه بالأطباق، أتي صلى الله عليه وسلم بطفل لم يأكل الطعام فبال في كتفه. كيف يتقبل الرسول هؤلاء الأطفال؟ بأي شيء يأتون به؟ كانوا يأتون بالأطفال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحنقهم ويدعو إليهم تبركا منه صلى الله عليه وسلم. والتحنيق هو أن يأخذ التمرة وينضمها في فمه ثم يخرجها وقد امتزجت في ريقه ويدخلها في فم الطفل ويدير إصبعه في حنفه ليبلع من ذلك التمر الممتزج في ريقه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو له بالقلب والهدى والتوفيق الى غير ذلك. اذا هذا امر كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول العلماء وهل نفعل ذلك نحن ام لا؟ هل ناخذ اولادنا لعلمائنا او لمشايخنا او لصالحينا ام لا؟ فبعضهم يقول لا، هذا لخصوصياته صلى الله عليه وسلم وانتهى الامر. ويقول لقد جاء خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وجاء عمر بن الخطاب خليفة رسول الله، وجاء بعد ذلك خير القرون. فهل عثر عن أحد أنه فعل ذلك؟ الجواب لا نعلم أحد فعل ذلك. إذا هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. الذي يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل اولئك الاطفال من اهاليهم ويتقبلهم في يده ويضعهم في حجره ولا يتاسف من ذلك ولو باع الطفل على حجره. ولقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان الحسن جاء فاخذه صلى الله عليه وسلم وضمه وقبله، فقال الاقرع بن حادث وكان حاضرا وهو من امراء القبائل او شيوخ القبائل، أتفعلون هذا بصبيانكم؟ والله إن لي كذا جزيز ولا العشرين ولا ثلاثين ولا لا، ما فعلت ولا شيئا من ذلك ولا واحد منهم. فقال صلى الله عليه وسلم وما لا أفعل لك إذا نزع الله الرحمة من قلبك. الرحمون يرحمهم الرحمة. فهذا همنا في هذا الباب من ناحية الفقه، الفرق بين قول هذا وقول ذاك، ومن ناحية الناحية التربوية أو الاجتماعية أو أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله مع الأطفال.